بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله أن وفقنا على حمده إياه، فله الحمد في الأولى والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. يسر مكتب الشؤون الفنيه اقطاع المساجد باستضافه فضيله الشيخ استاذ الدكتور عبد السلام محمد شويعر استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في دوره علميه لشرح مدخل الى الفقه الشافعي لمدة 5 أيام بإذن الله عز وجل، يوميا تبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 11 بإذن الله عز وجل. الشيخ بإذن الله عز وجل سيبدأ في المحاضرة على شكل فقرات، بعد كل فقرة يطرح عليكم إن كان هناك أسئلة أو استفسار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الأخرى. إذا كان هناك إشكال أو استفسار أو سؤال يكون بعد انتهاء الفقرة. فنرحب بالمشايخ الأئمة والمؤذنين في هذا القطاع المبارك، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإني أحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام لنتذاكر بعضا من المسائل العلمية التي أرجو أن تكون نافعة وأن تكون مثمرة بأمر الله جل وعلا. أيها الإخوة، إن حديثنا اليوم عن أحد المذاهب الأربعة المشهورة، وهو مذهب الإمام المنطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتكلم في تفصيل هذا المذهب وتاريخه وما يتعلق به، لا بد أن نعلم أن من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم الله جل وعلا عليه بمعرفة الثواب. ولذلك صح في صحيح البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروينا عند أبي يعلى بإسناد فيه مقال، لكن قال الحافظ ابن حجر ومعناه صحيح في تتمة هذا الحديث: ومن لم يفقه فلا خير فيه. إذا فمن أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن يرزق فقها وفهما وعلما بالدين، وهذه منزلة عالية ومرتبة سامية يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال بعض أهل العلم: ومن أعظم الرزق الذي يفضل العباد فيه بعضهم على بعض أن يفضلوا بالعلم والفقه. ولذلك كما سيمر معنا، فإن الفقهاء ليسوا في درجة واحدة وليسوا متساوين لا في الفهم ولا في الإعراب عما جال في نفوسهم ولا في حسن الاستنباط من المسائل التي تعرض لهم وتنزل بهم. إذا مسألة العلم تكون أعظم المسائل، ولذلك قال بعض أهل العلم: إنك إذا رأيت الرجل يتتبع حلق العلم وقد رزق منه نصيبا فإن هذا دال على فضله، بل إن هذا دال على أفضليته على أهل زمان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا أيها الإخوة، فإن من أعظم النعم أن ينعم الله جل وعلا على المرء بالفقه، وكما قال الناظم: وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له. فالمقصود أن معرفة الفقه من أهم المسائل وأدقها ومن أعظمها، أو من أعظم ما يمتن الله عز وجل به على العبد. هذه مسألة ومقدمة لا بد أن تكون مستحضرة في ذهننا قبل الحديث عن كل جزئية من جزئيات الفقه. المسألة الثانية المتعلقة بسابقتها، وهي أن نعلم أن الفقه إنما يؤخذ بالتعلم وبالتفقه، وليس يعطى للمرء هكذا يصبح من نومه فقيها أو يقرأ كتابا فيصبح من أهل هذا الفن، فلا بد فيه من التفقه والتعلم. وقد روينا عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقوله إنما، يقولون إن هذه إذا جاءت بعدها ماء وتسمى بماء الكافة فإنها تكف عملها فلا تنصب اسمها، وإنما يكون اسم إن هنا مرفوع فلا تكف عملها، لكنها تفيد الحصر. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يتحصل المرء على العلم إلا بالتعلم، فليس هناك علم يصبح المرء من نومه وقد رزقه، ولا يكون هناك علم لدني يبتاه المرء بسبب تفكر من غير تفكر ولا غير ذلك من الأمور المعروفة في محلها، بل لا بد فيه من التعلم كذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أنه ليس كل امرئ عزم وهم بالتفقه يوفق إليه، فكم من مريد للخير لا يوفق له، وكم من راغب بالفقه لا ينال منه شيئا. ولذلك فإن لأهل العلم منذ قرون متقدمة وأزمنة متطاولة طرقا يعرفونها ومسالك يسلكونها في طريقة التفقه والتعلم. ولذلك ثبت عند يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى من طبقة صغار التابعين كان يقول: إن من نعمة الله جل وعلا على الحدث وعلى الأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة، وذلك لأن المرء وخاصة إن كان حدثا إذا وفق لشيخ من أهل السنة يدله على طريقة تفقهه وتنبيه وينبهه على الطريق الأقرب والمفيد في تحصيل العلم، فإنه حينئذ يكون موفقا بأمر الله جل وعلا لتحصيل هذا الفقه. وكم نعلم وخاصة في آخر الزمان ونرى أقوام كثيرين يأتون بفتاوى عجيبة وينتقون غرائب الاختيارات ويأتون بأقوال لم يسبقوا إليها، وما السبب في ذلك إلا لعدم علمهم بمسالك أهل العلم ولا بطريقهم في الاجتهاد والنظر وتقرير المسائل، وإنما كان طريقتهم في ذلك الأخذ من الكتب إن فهموا ما في الكتب. وربما نشير في بعض حديثنا اليوم أو ما بعده لبعض من أمثلة ذلك في الزمان المتقدم أو المتأخر. إذا لا بد أيها الإخوة أن نعلم أنه لا يمكن أن يتحصل المرء على الفقه إلا بطريقه المسلوك وب يعني المسلك الذي اعتاد عليه أهل العلم. ولنعلم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى منذ أواخر القرن الرابع الهجري فما بعده إلى زماننا لا يوجد فقيه من فقهاء المسلمين إلا ولا بد وأن يكون قد ابتدأ تفقها وتعلم عن طريق واحد من المذاهب الأربعة المشروعة: مذهب أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. ولا يوجد فقيه كائن من كان إلا وابتدأ تفقهه عن طريق هؤلاء، حتى وإن أصبح له مسلكه الخاص به في النظر والاجتهاد، فلا بد وأن يكون على أقل الأحوال أول ابتداء نظره عن طريق أحد هذه المذاهب الأربعة. وسأشير بعد قليل لفائدة تخصيص هذه المذاهب الأربعة دون غيرها من المذاهب. إن فالمقصود من هذا الأمر أيها الإخوة أن نعلم أن سلوك طريق أهل العلم في التفقه وتدرجهم فيه ومنهجهم في معرفة المسائل الفقهية مهمة للوصول إلى الحق بإذن الله عز وجل. هذه هي المسألة الثانية التي أود أن أنبه عنها. المسألة الثالثة معنا وهي متعلقة بها كذلك، وهي مسألة لما خصصنا الفقه بالمذاهب الأربعة من غيرها، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ألا توجد مذاهب غيرها؟ أقول بلى، فإن هناك كثيرا من الفقهاء غير هؤلاء الأربعة كان لهم اجتهادهم ونظرهم في المسائل ولهم مدوناتهم ولهم أصولهم، فما الأوزاعي وأبو ثور وداود وغيرهم من أهل العلم إلا هم جزء من فقهاء المسلمين، وعبد الله بن وهب وليث بن سعد وغير كثير من فقهاء المسلمين الذين كانت لهم مدارسهم ولهم طلابهم وتلامذتهم. ولكن لما خص الفقه بهؤلاء الأربعة دون من عداهم؟ نقول إن عندنا مسألة، المسألة الأولى لنعلم كيف نشأت هذه المذاهب الأربعة على سبيل الإيجاز والاختصار. سأذكر كيف نشأت هذه المذاهب الأربعة ثم أقول لما خص التفقه بواحد من هؤلاء الأربعة، لأن معرفة كيفية نشأتها مهم لتصور لما خصت أو خص التفقه بأحد هذه المذاهب الأربعة. نقول أولاً إن الفقه كان موجوداً من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون بحضرته، فإن أقرهم كان اجتهادهم مقرراً بالسنة التقريرية منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن خالفهم فإن اجتهادهم يكون مردوداً، وإن سكت عنهم أو لم يعلم به صلى الله عليه وسلم فيبقى في مرتبة الاجتهاد الذي يقبل الصواب والخطأ، ولكنه لا شك أنه من أقوى الاجتهاد لكونه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكونه من أصحابه رضوان الله عليهم. إذن فالاجتهاد في الفقه والفقه موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأصوليين كلام مشهور معروف. هل وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بمعنى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل الفقهية، أم أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لا يذكر شيئاً من الأحكام الفقهية إلا عن وحي وعن توقيف من الله جل وعلا؟ وثمرة هذه المسألة ثمرة محدودة في بعض المسائل، لعل من أشهرها ما بنى عليه قرافي كتابه تمييز الأحكام أو الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام في قضية التفريق بين ما صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب الحكم والتشريع وما صدر منه صلى الله عليه وسلم من باب الفتوى، فيكون من باب الاجتهاد، وهذه محلها النظر في باب السياسة الشرعية. إذن فالاجتهاد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقر بسنته صلى الله عليه وسلم أو منكر. هذه مسألة، هذا زمن أول. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وقضيه عليه أتم الصلاة وأتم التسليم، حدث اجتهاد الصحابة بعده فيما نزلت لهم من نوازل، وكان الفقهاء المعدودون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون عدا، حتى إن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى ألف كتابا في المفتين من الصحابة، في المفتين من الصحابة، فليس كل أحد نال شرف الصحابة كان يتصدر للفتوى ولا يتكلم في شرع الله عز وجل، وهذا يدلنا على أنهم رضوان الله عليهم كانوا من أعلم الناس بفقه الفقه والفتوى، فكانوا لا يتصدرون للفتوى ولا ينتصبون لها إلا أن يبتلوا بها. ولذلك يقول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم إذا سئل عن المسألة أحالها للآخر حتى تعود للأول. فدل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من أشد الناس ورعاً في الفقه والفتوى، ولكن كلما طال الزمان وابتعد الناس عن زمن النبوة وجدت الذين يتصدرون للكلام في الدين وللحديث في أحكام الشرع المتين أكثر بكثير ممن يتورع. وفي هذا الزمان، وهذا خارج عن موضوع درسنا، وفي هذا الزمان أصبحنا نستعجب ونستغرب حينما نجد عالما يسأل عن مسألة على منبر من المنابر فيقول لا أدري، مع أن هذا هو الأصل. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى نقلا عن شيخه ابن عجلان قال: إن العالم أو الفقيه إذا أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وذكر للشعبي عامر بن شرقي رحمه الله تعالى أن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أجاب عن كل ما سئل فإنه مجنون، فقال: ليتنا علمنا بذلك منذ زمن. فدل ذلك على أن أهل العلم في الحقيقة هم الذين يتوقفون ويتورعون ويتحرزون من القول على الله عز وجل في شرعه بغير علم. وفي زماننا هذا أصبحنا بالكاد نسمع عن الرجل والرجلين الذي يكون على منبره أو في مكان عام فيسأل فلا يجيب تورعا وخوفا، وهذا يدل على قلة العلم حقيقة وليس على قلة المتصدرين العلم، وإنما على قلة العلم حقيقي. وهذا بين النصوص أنه كلما طال الزمان كثر القراء والمتكلمون وقل الفقهاء، كذا قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الدارمي وغيره. فالمقصود من هذا كله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون في الفتوى، وكان الذين يفتون منهم ويتصدرون للاجتهاد والفتوى إنما هم يعدون عدا، حتى عدهم ابن حزم أظن نحو من 100 وبعض الشيء وزاد عن 100 بقلب. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون، وقد توزعت وتنوعت بهم الأمصار. ففي الكوفة نجد ابن مسعود رضي الله عنه، وفي مكة نجد ابن عباس، وفي المدينة نجد ابن عمر رضي الله عنه، وفي مصر نجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي الشام معاوية ومن صاحبهم من الفقهاء، وفي الكوفة أيضا قلنا ابن مسعود، وهكذا في أمصار المسلمين. فتفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار، واختلف اجتهادهم في المسائل. وقد ذكر بعض من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين أن اختلاف الصحابة في الأمصار واختلاف أن اختلاف اجتهاد الصحابة في الأمصار هو سبب اختلاف الأئمة بعد ذلك. ولذلك سبحان الله العظيم تجد أن كل واحد من فقهاء المسلمين سواء من الأربعة أو غيرهم من المذاهب التي سنتكلم عنها بعد قليل، تجد أنه في الغالب يتبع أحد الفقهاء دون من عدا. فعلى سبيل المثال نجد أن مدرسة أهل الكوفة ويمثلها أبو حنيفة أو وكيع أو غيره من أهل الكوفة كالشعبي وغيره، في الغالب أن اجتهادهم موافق لاجتهاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك إذا نظرت في المصنفات المسندة لأبي حنيفة النعمان بن ثابت أو تلامذته كمحمد بن الحسن وأبي يوسف، تجد أن أغلب الآثار التي يستمدونها إنما يستمدون الآثار من آثار أو إنما يستمدون الفقه من آثار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر في كتاب الآثار لأبي يوسف أو لمحمد بن حسن وكلاهما مطبوع، أو في المسانيد من قلت المسانيد لأن أبا حنيفة له أكثر من مسند طبع منها نحو 5 وجمعها الخوارزمي في جامع المسانيد أبي حنيفة. فهؤلاء في الحقيقة أن أغلب فقههم يعود لذلك. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره كابن السيد الدطليوسي الأندلسي وغيره من أهل. وكذلك نجد أن مالكا عليه رحمة الله في كثير من فقهه يشابه فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولذلك كتب بعض المعاصرين في قضية الرب بين هذين الاثنين، وغير من المذاهب له مسلكه الخاص به. إذا وجد الاختلاف بعد ذلك في الصحابة رضوان الله عليهم، ثم كان تلامذة من بعدهم يأخذون فروعهم فيخرجون عليها ويبنون على أصولهم التي بنوها ويعتمدون على الآثار التي رووها، أي هؤلاء الصحابة وصاحبيهم. فحينئذ وجدت المدارس في أول الأمر منسوبة للمدن. أول ما وجدت المدارس الفقهية كانت منسوبة للمدن، فيقال مدرسة أهل الكوفة ويقال مدرسة أهل المدينة المدنيون. ولذلك كان أحمد يقول اذهب لحلقات المدنيين، ويقول اذهب لحلقات الكوفيين، وقال أهل الكوفة وهكذا. ثم بعد ذلك تفرع عن بعض المدارس مدارس. فعلى سبيل المثال نجد أن حلقة المدنيين أو يسمى فقه الحجازيين انقسم إلى مكيين ومدنيين، والكوفيون كذلك بعضهم أصبح كوفيا وبعضهم البصريون، فإن لهم اجتهاد، البصري لهم اجتهاد وخالف الكوفي. فحقيقة أول المدارس الفقهية كانت تنسب للمدن، كانت تنسب بالمدن والأمصار. ثم بعد ذلك مع كثرة الناس والاجتهاد أصبح في داخل المدينة الواحدة ربما أكثر من عالم ينتسب لها، فإن مالك والشافعي كلاهما ينسبان لمدرسة أهل المدينة. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه القديمة مثل كتاب الحجة عن أبي حنيف على محمد بن حسن لما راد أبا محمد بن حسن كان يقول مذهبنا مذهب أهل المدينة، كذا يقول الشافعي. فالشافعي في الأصل ينسب نفسه لمذهب أهل المدينة الذين هم منسوبون للأمصار. ثم بعد ذلك لما كانت بعض هذه المذاهب التي تنتسب للأمصار التي وجد فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم كثر علماؤها وتعدد مجتهدوها، أصبحت تنقسم بحسب العلماء، أصبحت تنقسم بحسب العلماء. فكل عالم له بعض أصوله الخاصة به وله اجتهاده وله تلامذته. أو وجد من العلماء كم كبير وعدد يعني كثير جدا. وأحسن من جمع العلماء الفقهاء الذين لهم مدارس مستقلة أبو إسحاق الشيرازي في كتاب له أسماء طبقات الفقهاء. كتاب أبو إسحاق الشيرازي طبقات الفقهاء قصد اثنين: الأمر الأول ذكر الفقهاء الذين لهم مدارس مستقلة بعد الصحابة رضوان الله عليهم، كل فقيه له مدرسة مستقلة به واجتهاد مستقل به، فإنه جمع أو ذكر اسمه في هذا الكتاب وهو طبقات الفقهاء. ثم بعد ذلك ذكر المتقدمين من أصحابه الشافعي رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني الذي عني بذكر الفقهاء المتقدمين الذين لهم مدارس خاصة بهم كتاب طبقات الفقهاء لعبد الملك بن حبيب الأندلسي تلميذ الإمام مالك. فهذان الاثنان عنوا بذكر الفقهاء الذين لهم أصول ولهم مدارس وتلاميذ خاصون بهم وتلاميذ خاصون بهم. والفقهاء هؤلاء كثر جدا، وإن كانوا يعودون في الحقيقة الغالبة لمدرستين، مدرسة الحجازيين والمدنيين ومدرسة الكوفيين في الغالب، ولكنهم تعددوا فأصبحوا بالعشرات، ليسوا أربعة بل بالعشرات. فالأوزاعي الإمام رحمه الله تعالى من بيروت فقد كانت له مدرسته وكان له تلاميذه، حتى إن الأندلس إنما كان يغلب عليها مذهب الأوزاعي وفقهه، حتى وصلها يحيى بن يحيى الليثي المصمودي تلميذ الإمام مالك بل من أصغر تلامذة الإمام مالك، وهو الذي جعل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو السائد في الأندلس. نعم دخل قبله، فإن مذهب مالك دخل بدخول ابن زياد قبله وهو شيخ أيضا يحيى بن يحيى، لكن لم ينتشر إلا بوجود يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي، لأن يحيى بن يحيى كان رجلا مهيبا وله وقاره وله هيبته وله إجلاله عند أهل زمانه، حتى يعني ذكروا في خبره وشأنه شيئا عظيما، بل من جلالة قدره أنه لم يقدم أهل الأندلس من روايات مالك إلا ما رواه يحيى بن يحيى الليثي، وتركوا ما سواها من الروايات، مع أن غيرها من الروايات أوثق، فقد صح أو فقد جاء عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه قدم رواية الطعمي، وجاء عن النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قدم رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك وهكذا. وأما يحيى بن يحيى الليثي، ولا أقصد التميمي النيسابوري الذي روى من طريقه مسلم في صحيحه، وإنما أقصد الليثي، قدم لمكانته وفضله عند أهل الأندلس، وهو الرواية المشهورة عندنا في زماننا، ولم تصل عند المشارقة إلا طبعا متأخر، لذلك فإن الدارقطني لم يشر لها في كتاب اختلاف الموطئات. فالمقصود من هذا، من هذا الكلام الذي ذكرته، أن مذهب الإمام الأوزاعي كان منتشرا ومشهورا ومعروفا في ذلك الزمان. سفيان بن سعيد الثوري الإمام الكوفي، ويعتبر من أهل الكوفة، من أهل الكوفة، يعني مدرسة أهل الكوفة كله، له مدرسته واجتهاده العظيم جدا، ولكن هذه المدارس كلها لم يبقى لها بعد، لم يبقى منها بعد ذلك إلا مدارس أربعة، وهي مدرسة أبي حنيفة النعمان وتمثل أهل الكوفة، ومدرسة مالك والشافعي وتمثلان مدرسة أهل المدينة، ومدرسة الإمام أحمد وهي تمثل المدرسة التي جمعت بين المدرستين، جمعت بين المدرستين، وربما الشافعي يكون فيه بعض الشيء متعلق أيضا في الجمع بين المدرستين. نستطيع أن نقول أن الشافعي وإن كان الشافعي في أول أمر